وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوريه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم